وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ريئا وهو يمسح وجه فرسه بردائه فسئل عن ذلك فقال إني عوتبت الليلة في الخيل. يقول مالك رحمه الله بعد هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ريئ أو رؤية، المادة واحدة مبني للمجهول من الرؤية بالبصر، وهو يمسح الخيل بردائه، فسئل في ذلك كيف هذا بردائك تمسح الخيل؟ يبقى هذه حفاوة وعناية ولا ترفع زي صاحبنا هذا؟ حفاوة وعناية بالخيل. فقال لقد عوتبت الليلة او عاتبني جبريل الليلة في الخيل، او ما زال جبريل الليلة يعاتبني في الخيل. مالك رحمه الله يأتي بهذا الاثر لاي شيء؟ او معنى هذا ما هو؟ معنى هذا واضح بان الرسول صلى الله عليه وسلم يعنى بالخيل الى الحد الذي يمسحها بردائه الذي يضعه على جسمه، كأنه ساوى بينها وبين نفسه في العناية والحفاوة بها. ولذا استكبر ذلك الصحابة فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال عوتبت فيها الليلة. ولماذا يعاتب فيها؟ لأنها هي القوة وهي الحصن وهي الدرع الواقي وهي القوة التي ترهب العدو، إذن هي الحياة. لماذا لا يعنى بها إذن؟ ونحن إذا قلنا العناية بالخيل ضع بجانب الخيل كل آلية للقتال يجب أن يعنى بها، ويجب أن يؤخذ أجود أنواعها، ويجب أن يؤخذ الأحدث فالأحدث مما استجد من آليات القتال لأنها هي التي ترهب العدو.